بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تناول الربع الأول من الحزب 31 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى قوله تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. في بداية هذا الربع يلقي كتاب الله الأضواء على معلم حكيم كان معاصرا لموسى عليه السلام، فعقد الرحلة إليه موسى ليتلقى عنه ما آتاه الله من العلم، ويكشف كتاب الله النقاب عن تأويل تصرفاته التي أثارت دهشة موسى حين واستنكاره حين آخر. ففيما يخص السفينة التي خرقها وقلع لوحا من ألواحها في غفلة عن أنظار ركابها أثناء ركوب موسى معه على ظهرها، يقول: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفيما يخص الغلام الذي ضرب رأسه بحجر حتى دمغه فقتله وموسى بجانبه دون أن يشعر بذلك أحد من المارة، يقول: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وفيما يخص الجدار المائل الذي كان على وشك الانقضاض فسواه فاستقام دون أن يتقاضى عليه أجرا رغما عن إلحاح موسى، يقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ثم يعقب على ذلك كله بما يدفع كل اعتراض على أعماله أو انتقاد لتصرفاته، فيقول لموسى: وما فعلته عن أمري. وهذا التعقيب يؤكد ما وصفه به كتاب الله في مطلع هذه القصة، إذ قال تعالى في شأنه: فوجد عبدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وإذن فكل ما فعله إنما فعله بوحي من الله وعن أمره. ويحضر للذهن هنا قول إسماعيل ذبيح لإبراهيم الخليل فيما حكاه الله في قصته: يا أبتي افعل ما تؤمر. ومن لطائف التفسير المتناقل في هذه الآيات ما نقله القرطبي من أنها كانت حجة على موسى لا حجة له، ذلك أنه لما أنكر خرق السفينة نودي: يا موسى، أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، وفي قوله تعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ولما أنكر القضاء على الغلام نودي: يا موسى، أين إنكارك هذا من وكزك المصري وقضائك عليه؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ولما أنكر إقامة ميل الجدار دون اقتضاء أجر عليه نودي يا موسى أين هذا من رفعك حجر البير لبنتي شعيب وسقيك لهما دون أجر؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ومن المفيد في هذا المقام القضاء على بعض الشبه والأوهام، ذلك أن الاعتراضات التي اعترض بها موسى على تصرفات صاحبه إنما لم يكن لها قبول، لأن تصرفاته صدرت على مقتضى ما أوحي إليه من عند الله ولم تصدر منه عن رأيه الخاص ومحض هواه. ولا غرابة مطلقا في أن يحكم النبي بمقتضى الوحي الذي تلقاه، ولذلك لم يعد عمله خروجا على شريعة موسى عليه السلام، بل أقره موسى في النهاية على تأويله وفارقه بسلام اقتناعا منه بقوله دفاعا عن نفسه وما فعلته عن أمري، ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. لكن في حالة ما إذا أكمل الله دينه وانقطع الوحي الإلهي بالمرة وختمت الرسالة إلى الأبد كما هو الحال بالنسبة للرسالة المحمدية التي هي خاتمة الرسالات، إذ لا نبي بعد نبينا ولا رسول، فإنه في هذه الحالة لا يقبل من أحد من المسلمين مهما كانت درجته في العلم والصلاح أي قول أو فعل مخالف